إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل أرسل إلينا برسالته الخاتمة الشاملة العامة الكاملة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومع إرسال الرسالة جعل لنا أيضا معها التطبيق العملي فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وغير ذلك من الآيات التي يحثنا فيها ربنا عز وجل على اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فعندنا الرسالة الشاملة الكاملة، وعندنا التطبيق العملي لما جاء عن المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة لأحد بعد ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فإنه صلى الله عليه وسلم بيّن خير البيان وبلغ خير التبليغ صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. وإنك إذا ما نظرت في سيرته صلى الله عليه وسلم وجدت ذلك بينا واضحا بفضل الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ما يحتاجه المسلم في حياته فضلا عما يعتقده، سواء اعتقاداته في ربه عز وجل أو في ملائكته عليهم السلام أو في أنبيائه صلى الله عليه وسلم أو في كتبه واليوم الآخر أو في القدر خيره وشره. وكذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمور العبادات من صلاة وزكاة ومن صيام وحج وغير ذلك من صنوف المعاملات والأخلاق، فتركنا صلى الله عليه وسلم على محجة واضحة، على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وصدق ربنا عز وجل إذ وصفه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم، هذا هو نبينا الذي وصفه ربه عز وجل فقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يقتدي به وأن يتبع فليأخذ بكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عقيدة وتوحيدا وعبادة وأخلاقا ومعاملات، كي يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمره هنا عام في كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فليحذر كل مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الوعيد الأكيد الشديد، وهو وعد الله عز وجل، وهو وعيد الله عز وجل الذي لا يتخلف، أن يصاب بفتنة أو أن يصاب بعذاب أليم. نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أحسن البيان ووضح أحسن التوضيح صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه عز وجل. فأولا في باب التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا العلة التي لأجلها خلقنا الله عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فالله عز وجل أخبر أنه ما خلقنا إلا لعبادته وتوحيده. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس إلى عبادة الله عز وجل، وبين لنا ما المراد بالتوحيد، فإن أهل مكة وقريشا كانوا يعبدون الله عز وجل، وكانوا يحجون إلى بيته ويعتمرون فيه، وكانوا يأتون بأمور عظام من الصدقات وإكرام الضيفان والدفاع عن بيت الله الحرام وغير ذلك من الأمور العظيمة. ومع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن ما هم عليه شرك، مع أنهم يعبدون الله لكنهم كانوا يعبدون معه غيره، فكانوا يتقربون إلى الله ويتقربون إلى الله، يعبدون الله ويعبدون العزى، يسألون الله ويسألون مناه، فكانوا يشركون مع الله غيره. فوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد في هذا الباب العظيم الذي ضل فيه كثير من الناس، حتى إنهم كانوا يظنون أن اللات، وكان رجلا صالحا يلت السويق أي الدقيق ويطعم الحجيج لله عز وجل، فلما مات عجفوا على قبره يسألونه ويستغيثون به ويصرفون إليه ما لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فعلم من ذلك أن كل من صرف عبادة لغير الله فهو مشرك بالله، سواء صرفها لبشر أو لحجر أو لشمس أو لقمر أو لغير ذلك من كل ما سوى الله عز وجل. فعلى العبد أن يوحد الله عز وجل في عبادته، فلا يعبد سواه ولا يشرك به غيره، فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتأمل في هذا الحديث العظيم. قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا حلفاء عهد للجاهلية، وكان للمشركين شجرة يموتون بها أسلحتهم، كان للمشركين شجرة سدرة من شجر السدر يعلقون بها الأسلحة تبركا بالنصر. قالوا: فاجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مع أن هذا الأمر وهو التبرك بشجرة أو بحجر أو بضريح أو غير ذلك من الأمور التي يقع فيها كثير من المسلمين الذين ينتسبون إلى النبي الأمين، فهؤلاء يخالفون دينه في صلب الدين، في توحيد الله رب العالمين، وهذا لجهلهم وبعدهم عن منهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى إن الواحد إذ يسأل المقبور ولا يسأل الله عز وجل، يسأل الميت ولا يسأل الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وحدث عن الشرك في هذا الباب ولا حرج. فوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، نعوذ بالله أن نكون منهم. ووضح لنا هذا الاعتقاد صلى الله عليه وسلم في أن نعتقد في الله كل ما جاء عنه في كتابه عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع تنزيه سبحانه وتعالى كما أخبر جلت قدرته: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما جاء في كتاب الله عز وجل من اسم لله سبحانه أو من صفة لله عز وجل أو من أفعال تنسب لله عز وجل، كل هذا نثبته لله كما جاء، وننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. فنقول: ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا قال الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع، قلنا استوى استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وإذا أخبر الله عز وجل أنه العلي الأعلى المتعال، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماوات سماء تلو سماء حتى عرج به فوق السماء السابعة، وكلمه ربه وأوحى إليه بالصلوات الخمس، أثبتنا ذلك أن الله هو العلي الأعلى المتعالي سبحانه وتعالى، وأنه فوق خلقه جميعا، فوق سماواته، مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وكماله جلت قدرته وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. فنثبت لله عز وجل ذلك كما يليق به سبحانه، ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأنه سبحانه هو السميع البصير، يسمع سمعا ليس كمثله سمع، ويبصر بصرا ليس كمثله بصر، وكذلك سائر صفاته سبحانه وتعالى، كما أجراها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطلها ولم يحرفها، وإنما أجراها كما أخبر الله عز وجل وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم. حتى إن أبا رزيني العقيلي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ هل ربنا يضحك؟ قال: نعم. قال: إذن لا نعبد خيرا من رب يضحك. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله أنه يضحك كما في أحاديث كثيرة: يضحك ربكم من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يؤمن فيدخل الجنة، يضحك ربك من ذلك ويعجب سبحانه وتعالى، ضحكا ليس كمثله ضحك. ف فقال أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لا نعلم خيرا من رب يضحك. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت الصحابي تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام وأثبت لازم ذلك من الخير الذي نؤمنه في الله عز وجل سبحانه وتعالى. فنسير في باب الاعتقاد على ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم يبينه عن ربنا سبحانه وتعالى، كما أننا نعتقد في باب الملائكة ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أنهم خلق نورانيون خلقهم الله من نور، كما خلق الجن من النار، وكما خلق بني آدم من طين كما بين لنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأننا نؤمن بهم كما جاء في الكتاب والسنة إيمانا عاما شاملا كاملا، وإيمانا خاصا بمن علمنا منهم. فنؤمن بجبريل وبميكائيل وبإسرافيل وبملك الموت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن أن جبريل له 600 جناح كما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه وترقوته كما بين السماء والأرض 500 عام، مسيرة 500 عام، وأن رأسه محمية تحت العرش وأن رجله في السماء السابعة. نؤمن بذلك كما جاء عن رسول الله، بل إنا لنؤمن بالملائكة كأننا نراهم رأي العين، فإنك لتؤمن بملك على اليمين هو ملك الحسنات، وبملك على الشمال هو ملك السيئات يكتبها، فأنت تعمل كأنك تلاحظهما، وتؤمن بالملائكة الحفظة وبالملائكة الكتبة وغير ذلك من ملائكة الرحمن عز وجل إيمانا كأنك تشاهدهم وكأنك تراهم رأي العين، وتؤمن بأنبياء الله عز وجل كما بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجلهم ونحبهم ونصلي ونسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم صلى الله عليه وسلم إلى آخرهم وسيدهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، وننزه النبيين عليهم الصلاة والسلام عن الشرك وعن الكبائر وعن قوارب المروءة، ولا نصفهم إلا بكل جميل عليهم الصلاة والسلام، ونؤمن بأن لله كتبا أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، وأن الكتب جميعا بدلت وحرفت إلا كتاب الله القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم هيمن على سائر الكتب من قبله وناسخ لها، ولذلك لا نتعبد إلا بما في كتاب ربنا وبما فسره وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمر رضي الله عنه بصحيفة من التوراة تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون فيها؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى حيا، ولو كان عيسى حيا، ولو كان نوح عليهم الصلاة والسلام أجمعون، ولو كان نوح حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على كل نبي إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن ينصره وأن يدعو أمته إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يهتدي عن بنين عليه الصلاة والسلام، وموسى هو كليم الرحمن صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. هذا عهد وميثاق أخذ على جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام. إذا كان الأنبياء يتبعون رسول الله، فكيف بك أنت؟ فكيف بنا نحن؟ فكيف بي وبك لا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن باليوم الآخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أول خروج الروح من البدن؟ نؤمن بأنها تخرج من البدن وأن البصر يتبعها، ولذلك يشخص بصر الميت، ولذلك تغمض عين الميت بعد موته، لأنها تتبع الروح، وأنها إن كانت روحا طيبة فإنها تأخذها ملائكة الرحمة، وإن كانت روحا خبيثة فإنها تأخذها ملائكة العذاب. فإن كانت روحا طيبة فإنها تفتح لها أبواب السماء حتى تستقر في الجنة، حتى يأتي أمر الله عز وجل فتعود الروح إلى البدن وتسكن الجنة، وهذا في ما بعد يوم القيامة. وأما إن كانت الروح خبيثة فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تلقى من السماء الدنيا فلا تفتح حتى تستقر في القبر. وحينئذ يقول المؤمن: رب أقم الساعة، رجاء أن يدخل الجنة ويرى ما أعد له فيها، لأنه إذا كان في نعيم القبر وما يرغب فيه فكيف بنعيم الجنة؟ وأما الكافر والمنافق والفاجر فيقول: ربي لا تقم الساعة. ثم يأتي بعد ذلك نفقة القيامة. أولا نفقة الصاعق فيموت كل من على الأرض، ثم نفقة البعث فيبعث كل من عليها ويحشرون بين يدي الله عز وجل فيحاسبهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير. ونؤمن بما يجري في القيامة من الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في فصل القضاء بين الناس أو في إخراج الجهنميين من النار. والجهنميون أهل التوحيد من العصاة، يخرجون بشفاعة النبي والنبيين والملائكة والمؤمنين، وبشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فإذا ما تم الأمر جيء بالموت على صورة كبش أملح، فذبح بين الجنة والنار، ونودي: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فأهل الجنة في النعيم خالدين فيه أبدا، وأهل النار في الجحيم خالدين فيه أبدا. فنؤمن باليوم الآخر كما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله عز وجل علم وكتب في اللوح المحفوظ، وأنه إذا شاء خلق، وأن كل شيء بقدر، وأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كل شيء مستور في اللوح المحفوظ، كل شيء كائن. نؤمن بذلك كله ونرضى بقضاء الله وقدره. فإذا أصيب المرء بمصيبة أو بلية، بفقد مال أو حبيب أو قريب، فإنه يقول: قدر الله وما شاء فعل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فلا يصبر المرء ولا يرضى إلا بعلمه أن كل شيء بقدر، وأن ربه عز وجل إنما يختار له الخير، حتى وإن كان في ظاهر الأمر أنه شر، ولكنه يرضى فيرضى ربه عنه. وكم من إنسان مات ولده فكان موت ولده وهذه المصيبة سببا في استقامته وفي أومته وفي توبته وفي رجوعه إلى ربه وفي الختم له في الحسنى. فهذا يكون في ظاهره شر وفيه إرادة الله عز وجل بعبده الخير. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصول الإيمان، وبين لنا العبادة صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لم يدع لنا حتى بيان الوضوء، كيف كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم، ولا كيف كان يستقبل بيت الله عز وجل ويقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى فيصلي لله عز وجل، حتى إنهم لم ينقلوا عنه صلاة الفرائض فقط، بل نقلوا عنه صلاة النافلة أيضا، بل نقلوا عنه صلاته في بيته صلى الله عليه وسلم، ولا ينقل عن أحد من البشر ما نقل عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. لا يعرف أحد من البشر، لا نبيا ولا ملكا، لا نبيا ولا ملكا ولا غير ذلك، نقل عنه كل حركات وكل سكنات، كيف كان يمشي وكيف كان يتكلم، كيف كانت لحيته وكم شعرة بيضاء فيها، وكيف كان يلبس على رأسه من عمامة أو قلنصوة أو يضع شيئا عليه، كيف كان قميصه أو إزاره ورداءه، وكيف كان يجلس، كيف كان يتكلم، ويتحدثون عن أزواجه وعن أولاده وعن بناته. نقلوا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، كأنك تنظر إليه صلى الله عليه وسلم. فوضح لنا أمور العبادات: صلوا كما رأيتموني أصلي. الملايين من البشر من المسلمين يصلون لله عز وجل، لكن أهل الرضا منهم هم الذين يصلون كما صلى محمد صلى الله عليه وسلم. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقوم، وكيف نرفع أيدينا، سواء حذو المناكب أو حذو الأذنين، وكيف نستقبل بيت الله عز وجل، وما نقول بعد التكبير، وكيف نقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، وكيف نكبر ونرفع ونجعل ظهرنا مع رأسنا سواء، وكيف نرفع ونستقيم ونسمع ونحمد: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكيف نسجد له في السجود، وكيف ندعو الله عز وجل ونسبحه ونكبره ونجله ونعظمه سبحانه، وكيف نستقر بين السجدتين، وكيف نسلم في آخر الصلاة. كل ذلك وضحه رسول الله. ولا تقبل صلاة إلا أن يصلي المرء كما صلى رسول الله. ووضح لنا أمر الصدقات والزكوات، سواء كان في الزروع أو المواشي، أو في الذهب والفضة والأموال، أو كانت في عروض التجارة، وبين لنا ما الذي تحول عليه الأحوال، ما الذي يحول عليه الحول، ومن يصاب في المال إذا بلغ ما يعادل 85 دراما من الذهب من الأموال والعروض، فيزكى في كل عام، ولمن يخرج من الفقراء والمساكين. وصلى صلى الله عليه وسلم وزكى، وصام وبين لنا كيف نصوم، وحج وبين لنا كيف نحج، وقال: خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من العبادات. كان يتبع الجنائز، وكان يعود المرضى، وكان لا يستنكف أن يقضي حاجة المسكينة والأرملة، وأن يقضي حاجة اليتيم، وكانت الجارية تأخذ بيده فيقضي لها حاجتها، أي البنت الصغيرة. كل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضحه لنا وبينه صلى الله عليه وسلم، حتى إنك لا شيء في يومك وليلتك إلا وتجد فيه أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في خروجك من بيتك بالذكر الذي كان يذكره، وفي دخولك إلى بيتك، وفي دخولك المسجد وفي خروجك منه، وفي دخولك القناة وفي الخروج منه، وكيف تسلم على الناس، إلى غير ذلك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يفعله وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقوم حتى تتفطر قدماه، فيقال: تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته وأن يقبضنا على منته وأن يحشرنا في زمرة أتباعه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أمور التوحيد والعقيدة، وبيّن لنا أمور العبادة، وبين لنا ايضا امور المعامله والاخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: وانك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال مجاهد: وانك لعلى دين عظيم. فدين الانسان كله خلق يتخلق به الانسان في بيته، في جامعه، مع اهله، مع اصدقائه، مع الناس جميعا، خلق يسير به في الناس. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنما سمي الخلق خلقا لأنه كالخلق، فيكون للإنسان خلقا وله خلق، فصار خلقه كالصورة المشاهدة، حتى كأنه صورة للأمانة إن كان أمينا، وصورة للحياء إن كان حيا، فصار خلقه كخلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. وهذا أدب يقوله المرء حينما يرى صورته في المرآة: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. فهذا ديننا خلق يتخلق به الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلا يتم للمرء إسلامه على الوجه الكامل، وإن كانت عقيدته سوية، وإن كانت عبادته متكاملة، حتى يأتي بالأخلاق النبوية وبالمعاملات المصطفوية، حتى يقام على الجادة، على المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يتم للمرء إسلامه وهو يكذب، أو وهو لا يفي ويغدر ويخون، فضلا عن غير ذلك من الأمور المنكرة التي يتصف بها كثير من الناس من الكذب ومن الخيانة ومن الغدر ومن الكبر ومن الغيبة والنميمة وغير ذلك من الأخلاق الردية. وهذا ليس خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يتبع فليتبعه صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في أخلاقه. ليس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية فقط، وإنها لعظيمة، وإن أمرها لكبير، وإن كثيرا من الناس ليعصون الله ورسوله فيها، لكنها ليست هي الأصل. وكذلك ليس اتباعه في ثوب يقصر وفقط، وإن كان هذا أمر عظيم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إسبال الثوب، وقال: أسفل الكعبين في المرء. لكن ليس هذا هو دين الإسلام فقط، ليس هو اللحية والثياب القصيرة فقط، كما أن المرأة ليس دينها هو النقاب فقط، وإن كان أمره في الدين عظيم. ولكن لا يكفي المرأة أن تكون منقبة وهي تلبس الثياب الضيقة، أو أنها تخالط الرداء، أو تسامر هذا وذاك، فلا ينفعها النقاب حينئذ. فكذلك الذي يلتحي ويقصر ثوبه، ثم هو في المعاملات غادر خؤون، أو هو لا يؤتمن على مال ولا على عرض، أو كان يكذب أو غير ذلك، لا تنفعه هذه الصورة المادية حتى تكون واقعا في قلبه، يظهر ذلك على جوارحه، سواء على لسانه أو في أخلاقه ومعاملاته أو غير ذلك من كل ما يتعبد به المرء لله رب العالمين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يلقب بالصادق الأمين. وهذا تراه أظهر ما تراه مع أعدائه، مع أعدائه الذين حاربوه وآذوه وفعلوا ما فعلوا معه، واليوم يعد متاعه ليخرج من أرضه التي ولد فيها وعليها نشأ، من أرض الله الحرام، يخرج من بيته الذي تربى فيه من أرض الصبا ومراتع الشباب، يخرج ويترك عليا ربيبه من رضي في حجره وابن عمه، يتركه ليؤدي الأمانات إلى المشركين. يؤدي الأمانات إلى من؟ إلى الذين غدروا به، إلى الذين نكلوا بأصحابه، بل بلغ الأذى إليه صلى الله عليه وسلم. يرد الأمانات إلى أهلها صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالعهد حتى ولو كان مع المشركين صلى الله عليه وسلم. فإنه يوم بدر لما جاء اليمان وحذيفة ابنه وكان في الطريق إلى النبي، فحبسهما المشركون، ثم أخذ عليهما العهد ألا يقاتلا مع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما خلى أولئك عنهما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليه. لا يجوز الغدر ولا الخيانة ولو مع المشركين، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لا تخن من خانك، لا تغدر حتى ولو بمن غدر بك. هؤلاء إذا ما علمت منهم خيانة أو غدر فانبذ إليهم على سواء، واجعل الأمر معلنا أن المعاهدة قد انتقضت، ولا تخن ولا تغدر. ولذلك لما جاء أبو سفيان قبل إسلامه ودعاه هرقل في مجلسه وسأله عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أيغدر؟ قال: لا يغدر. قال: كذلك الأنبياء. مع أن أبا سفيان كان حينئذ مشركا ويقول: لو أستطيع أن أقول كلمة لقلتها، ولكن خشيت أن تحسب علي كذبا. فشهد له أعداؤه، سواء أبو سفيان حينئذ أو هرقل عظيم الروم، إن الأنبياء لا تغدر. كذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم، ويفي لا لأعدائه وفقه، بل انظر إلى وفائه إلى زوجته بعد مماتها، لا في حياتها خديجة رضي الله عنه، حتى كان يفي لها في صديقاتها، فيذبح الشاة فيرسل إلى فلانة، كانت 30 أيام خديجة، كانت صديقة لخديجة، حتى تقول عائشة: ما غرت من أحد، ما غرت من خديجة وما رأيتها، رضوان الله عليهما وعلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. ويوم بدر يقول: لو كان المطعم بن عدي حيا واستوهبني هؤلاء، أي الأسرى، لوهبتهم إياه، لأنه دخل في دواره لما عاد من الطائف. يفي لكل أحد صلى الله عليه وسلم، وكان مع ذلك أحيا من العذراء في خدرها، وكان يعرف الحياء في وجهه إذا تورد صلى الله عليه وسلم، وكان صادقا أمينا شجاعا عليه الصلاة والسلام. يقول علي: كان إذا حمل الوطيف احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اشتدت الحرب يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه في المقدمة. ولذلك يوم هوازن لما فر الجيش وكانوا يحسبون أنهم لن يغلبوا عن كثرة، ما فر رسول الله ووقف ممسكا بباغلته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لو كان دعيا صلى الله عليه وسلم ما كان يقف هذا الموت، ولكنه رسول الله حقا ونبي الله صدقا صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا، ويقول صلى الله عليه وسلم: أحسنكم أحسنكم لأهلي وأنا أحسنكم لأهلي. وكانت أخلاقه هذه حتى مع الخدم، يقول أنس: خدمت رسول الله 10 سنين والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء عملته لما عملته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان صلى الله عليه وسلم يظهر خلقه حتى مع صغار الأطفال، حتى إنه في الصلاة ذات يوم فارتح له الحسن أو الحسين فأطال في السجود. فلما سئل عن ذلك: أحدث شيء؟ أكان ينزل عليك الوحي؟ قال: لا، ولكن ارتحلني ابني فكرهت أن أرفع حتى يقضي حاجة. وكان ينزل من على المنبر فيأخذ الحسن أو الحسين ويأخذ أسامة ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. كان هذا يظهر له صلى الله عليه وسلم، يظهر منه حتى مع الصغار. يقول محمود بن الربيع: عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي وأنا ابن 5 سنين. يعني أخذ الماء فدخه في وجهه وهو ابن 5 سنين. كان صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فمن أراد أن يتبع رسول الله فليتبعه في الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق، فإنه ما ترك بابا يؤدي إلى الله عز وجل إلا وبينه، وما ترك شيئا إلا ووضحه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الزلات وأن يطيل لنا العثرات وأن يتبعنا لنبيه صلى الله عليه وسلم خير الاتباع وأن يقيمنا على منهاجه خير الإقامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والال والصحب الاطهار الابرار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.